السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، درسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن باب الحيض، وهذا الباب بعض الناس يظن أنه من الأبواب الصعبة في الفقه، بل إن بعض الكتب وبعض العلماء جعلوه من أصعب أبواب الفقه، لكن الواقع غير ذلك. الواقع أن باب الحيض هذا من أسهل الأبواب، وقد لخصه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ثلاث جمل، ثلاث جمل بس خلص بهم باب الحيض. قال: إذا رأت المرأة الدم لم تصلي، وإذا انقطع الدم وطهرت صلت. طيب إذا تحيرت أو تشككت فإن الأصل الطهارة فلا تعد ذلك حيضا. يبقى إذا رأت الدم يكون هذا حيض، إذا انقطع الدم تصوم وتصلي. طيب إذا تشككت أو تحيرت تعد ذلك طهرا ولا تعده حيضا، لأن الأصل الطهارة. الحيض يا إخواني أول ما كان على حواء لما أهبطت من الجنة، وهناك أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول الحيض كان في نساء بني إسرائيل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، والعلماء أثبتوا أنه أول ما كان على حواء لما أهبطت من الجنة. طيب هذا الأثر كيف نوفق بينه وبين ما سبق؟ نقول إن أول الحيض كان على حواء لما أهبطت من الجنة، لكن اشتداد الحيض وغزارته كان في نساء بني إسرائيل، وذلك أن نساء بني إسرائيل كانت تتعرض للرجال، لفتنة الرجال في أماكن العبادة، فعاقبهن الله عز وجل باشتداد دم الحيض أو كثرته حتى يبقين في البيت. إذن الحيض في اللغة هو السيلان، يقال حاض الوادي بالماء، يعني سال فيه الماء. والحيض في الشرع، وانتبه للتعريف، التعريف مهم تستفيد منه بعض الفوائد. الحيض في الشرع هو دم طبيعة. طب ده يفيدنا في حاجة؟ يفيدنا ان الدم لو كان دم مرض او دم فساد ليس طبيعة فهذا يسمى استحاضة. يبقى عاوزين نقول ان الحيض تعريفه دم طبيعة، يعني دم ينزل على المرأة طبيعي، هكذا كتبه الله عز وجل على النساء. دم طبيعة، نستفيد من هذا ان دم الفساد او الدم نتيجة مرض او انفجار عرق في رحم المرأة، كل هذا لا يسمى حيضا انما يسمى استحاضة. ونعرف ان شاء الله الفرق بين الحيض وبين الاستحاضة. يبقى الحيض هو دم طبيعة يصيب المرأة، يصيب الايه المرأة في أوقات معلومة، يعني مثلا كل شهر 5 أيام أو 6 أو 7 حسب عادة المرأة. طيب قولنا في أيام معلومة يفيدنا في إيه؟ يفيدنا أن الاستحاضة يا إخواني ليس لها وقت معلوم، ليس لها إيه؟ وقت معلوم، بل قد تستمر شهرا كاملا، شهرين أو 6 أشهر أو 1 سنة أو أكثر من ذلك. يبقى لما نقول الحيض دم طبيعة يصيب المرأة في أوقات معلومة إذا بلغت، إذا إيه؟ بلغت. طيب هذا أيضا يفيدنا شيئا مهما، ألا وهو أن الحيض من علامات الإيه؟ البلوغ. طيب علامات البلوغ يا إخواني 4، علامات البلوغ كام؟ 4. بلوغ السن 15 عاما، سواء كان شاب أو فتاة، بلغوا من العمر 15 سنة خلاص يبقى ده بلغ ويكلف، سواء كان شاب أو فتاة. 2، ظهور شهر شعر العانة، ظهور شعر العانة، هذا أيضا من علامات البلوغ. 3، إنزال المني. يبقى علامات البلوغ 15 سنة، شعر العانة يظهر أو إنزال المني. العلامة 4 هي الحيض، وهذا خاص بالإيه؟ بالأنثى، خاص بالأنثى. طيب إيه الفرق يا إخواني بين الحيض ودم النفاس؟ الحيض هذا يأتي المرأة في أوقات معلومة، كل شهر مثلا بعض الأيام. أما دم النفاس فيأتي المرأة عقب الولادة، عقب الإيه؟ الولادة. وهنا سؤال، لو أن المرأة قبل أن تلد بيوم أو 2 نزل عليها دم، هل يعد هذا نفاسا؟ الجواب، إذا كان يصحب هذا الدم آلام وضع، اللي هو ما يسمى بالطلق، إذا صحب هذا الدم آلام الوضع اللي هو الطلق عددنا ذلك نفاسا. يبقى النفاس هو نزول الدم عقب الولادة أو نزيله قبل الولادة بيوم أو 2، بس بشرط يا إخواني بشرط يكون في آلام الوضع أو ما يسمى بالطلق. طيب عرفنا الحيض هو دم طبيعة يصيب المرأة في أوقات معلومة إذا بلغت، النفاس دم ينزل عقب الولادة أو قبلها بيوم أو 2 إذا صحب ذلك آلام الوضع. طب إيه الاستحاضة؟ احنا قلنا الاستحاضة هو دم مرض، دم فساد، دم ينزل من المرأة نتيجة انفجار عرق معين اسمه العاذل أو شيء من هذا، وهذا الدم ينزل في أوقات غير معلومة، في أوقات إيه؟ غير معلومة، قد يستمر مع المرأة شهور طويلة أو سنوات، وهذا يسمى استحاضة. طيب أحكام الحيض هنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل، لكن أظن أنه يدور في رأس بعض إخواني الاستحاضة، المرأة تعمل إيه لما يجي لها الاستحاضة؟ طيب الدم نزل على المرأة 2 أو 3 أو 1 سنة كاملة، تسمى إيه إخواني؟ مستحاضة، ماذا تفعل؟ نقول لها إما أن تعملي بالعادة، العادة الشهرية لك، وإما أن تعملي بالتمييز. فإن لم يكن لك عادة أو نست المرأة عادتها ولا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، نقول لها امكثي واعملي بغالب عادة النساء. أقول تاني، المستحاضة تعمل إيه؟ ما هي أحوالها؟ قلنا تعمل بعادتها. طيب قالت لا أذكر عادتي، أو نسيت عادتها، أو ليس لها عادة معروفة، نقول لها اعملي بالتمييز، ميزي بين دم الحيض ودم الاستحاضة. طيب لا تستطيع التمييز، نقول لها اعملي بغالب عادة النساء. يبقى أحوال المستحاضة قد إيه يا إخوانا؟ كم حالة؟ ثلاثة، إما أن تعمل بالعادة أو بالتمييز أو بإيه؟ بغالب عادة النساء. هشرح بالتفصيل. دم الحيض يا إخواني دم أسود غليظ أو ثخين، يعني يبقى دم الحيض أسود غليظ منتن الرائحة. اسمع بقى الوصف الرابع لدم الحيض، لا يتجمد. دم الحيض يا إخواني لا يتجمد. طيب دم الاستحاضة أحمر رقيق غير منتن ويتجمد. إذن لو عرفنا الفرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة نعرف نعمل إيه؟ نميز. نعرف نميز. هقول تاني، دم الحيض أسود غليظ منتن رائحته ولا يتجمد، لا يتجمد. أما دم الاستحاضة فهو أحمر رقيق وغير منتن الرائحة ويتجمد عند نزوله. فنقول للمرأة المستحاضة إذا أصابك هذا الشيء وأصبحت مستحاضة، طب أنت كانت لك عادة في السابق في أول الشهر كانت تأتيك العادة 5 أيام مثلا، نقول لها اعملي بالعادة، يعني امكثي 5 أيام لا تصلي ولا تصومي، وبعد ذلك اغتسلي. بعد ذلك ايه؟ اغتسلي، ثم اربطي مكان الدم وعيشي كأي امرأة طاهرة. عيشي كأي امرأة طاهرة، تصوم، تصلي، يجامعها زوجها، تقرأ القرآن، تدخل المسجد، تفعل كل شيء كأنها امرأة طاهرة، إلا أنها تتوضأ قبل كل صلاة. طيب واحدة عادتها كانت تأتيها في منتصف الشهر والعادة عندها 6 أيام، ماذا تفعل؟ تأتي عند منتصف الشهر تمكث 6 أيام، وبعد ذلك تعمل يا إخواني تغتسل، وبعد ما تغتسل تربط مكان الدم وتعيش كأنها كأي امرأة طاهرة، إلا أنها تتوضأ قبل كل صلاة. نعم، لا، هي تغتسل مرة واحدة، هتغتسل بعد أيام الحيض هذه، تغتسل مرة واحدة، بعد ذلك الدم بينزل عليها بقى شهر شهرين ثلاثة، تعمل إيه؟ تتوضأ قبل كل صلاة بس. تتوضأ إيه؟ طيب واحدة أما بس أما خلص. طب واحدة قالت أنا لا أذكر لي عادة أو ما لهاش عادة معروفة نسيتها مثلا، نقول لها أعملي بالتمييز. أعملي بالإيه؟ بالتمييز. شوف الدم اللي نزل على المرأة شكله حيض ولا شكله استحاضة، تعرف تميز يا إخواني؟ هتميز إن دم الحيض أسود ناتي من الرائحة غليظ لا يتجمد. لو كانت تستطيع أن تميز نقول لها خلاص ميزي، لما يكون ده حيض امكسي لا تصلي ولا تصومي. لما يبدا بقى ده من الصحابه يجي احمر رقيق غير منتن ويتجمد، خلاص اغتسل وايه وصلي وصومي، لكن عليك ان تتوضئي قبل كل صلاه. واحده قالت انا لا فكر لي عاده ولا استطيع التمييز. نقول لها خلاص اعملي بغالب عاده النساء. سالت ما هي غالب عاده النساء؟ نقول لها 6 ايام او 7 ايام. اذا الغالب في الحيض عند النساء 6 ايام او ايه او 7 ايام. فهذه المستحاضه التي ليس لها عاده معروفه وليس عندها قدره على التمييز، نقول لها اعملي بغالب عاده النساء وتوضئي قبل كل صلاه بعد ان تغتسلي اول مره. نعم نعم. يعني انا التفاصيل دي ما بحبش اقولها على كده عشان يعني الام تربط يعني، وهم يعني ما انا عارف انه علم يا شيخ جمال بس. طيب يعني حاضر هقول ان شاء الله. حاضر حاضر. طيب احنا قلنا هنا بقى كنا بنتكلم عن الحيض وقلنا ان هو دم طبيعه يصيب المراه في اوقات معلومه اذا بلغت، والاستحاضه دم مرض او فساد او انفجار عرق يسمى العاذل، وهذا يعني ياتي المراه في اوقات غير معلومه. واما دم النفاس فهو يكون عقب الولاده او ايه يا اخوانا؟ او قبل الولاده بيوم او يومين، بس بشرط ايه؟ ان يكون هناك الام الوضع. اتكلمنا عن الاستحاضه وقلنا ان المراه احوالها في الاستحاضه اما ان تعمل بعادتها او تميز اذا كانت عندها قدره على التمييز، فان فقدت العاده والتمييز فتعمل ايه بغالب عاده النساء 6 ايام او 7 ايام. طيب احنا في وسط الكلام قلنا ان غالب الحيض عند النساء 6 ايام او 7 ايام، وهذا محل اتفاق بين اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 او 7. هل هذا الكلام لمن لا تستطيع التمييز وليس لها عادة معروفة؟ قال لها تحيضي 6 ايام او 7 ايام، يعني جعلي نفسك حائضة هذه المدة من الايام. فغالب حيض النساء 6 او 7، هذا محل اتفاق. طيب السؤال، هل هناك حد في اقل سن تحيض فيه المرأة واقصى سن تحيض فيه المرأة؟ بعض العلماء قالوا المرأة لا تحيض قبل 9 سنوات، واذا بلغت 50 عاما لا تحيض ايضا، يبقى اكثر سن تحيض فيه 50 سنة. لكن يا اخوانا نسأل سؤالا، لو ان امرأة عندها 52 سنة ويأتيها دم الحيض على صفته، يعني يأتي أسود غليظ نتن الرائحة لا يتجمد، ويأتي كل شهر، نقول لها أنت مش حائض؟ عشان العلماء قالوا أن 50 دي أقصى مدة للحيض. لا، ابن تيمية قال هذا الكلام لا يصح، شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا الكلام لا يصح. ما فيش حاجة اسمها أقل الحيض 9 سنوات واكثر الحيض 50 سنة. طيب نوفق ازاي بين القولين دول؟ نقول ان الغالب ان المرأة لا تحيض قبل 9 سنوات، واذا بلغت 50 سنة فالغالب انها ايضا ينقطع الحيض عندها. ده الايه يا اخوانا سمعناه الايه؟ الغالب على النساء. لكن لو ان بنتا حاضت وهي سنها 8 سنوات، نقول لها ما انتش حائض؟ لا خلاص يبقى حائض. طب لو ان امراه حاضت وهي تبلغ من العمر 60 سنة، نقول لها خلاص حائض، طالما الحيض ياتي على صفته التي نعرفها وياتي في وقته كل شهر لهذه المراه. اذا متى، اسمع الجمله دي، متى وجد الحيض بصفته فلا حكم الحيض. لكن الغالب عشان برضو نوفق بين الأقوال، الغالب أن المرأة لا تحيض قبل 90 ولا يستمر مع الحيض بعد 50 بعد 50 سنة، هذا في الغالب. لكن لو وجد يثبت يثبت حكمه. طيب مسألة أخرى، هل الحامل تحيض؟ يلا حد يجيب يا إخواني. حلو يعني كلامه نهائي يعني وارد. طيب لا تحيض، ده آخر كلام. الإمام أحمد رحمه الله يقول إنما يعرف الحمل بانقطاع الحيض، إنما يعرف الحمل إيه؟ بانقطاع الحيض. فأكثر أهل العلم يقولون أن المرأة الحامل لا تحيض، المرأة الحامل إيه؟ لا تحيض. لكن يا أخواننا خلي بالكم، هناك أحوال نادرة يعني قليلة المرأة قد تكون حاملا ومع ذلك يأتيها دم الحيض كل شهر على صفته المعروفة. نقول لها بها ايه؟ نقول لها انت حائض، نقول لها انت ايه؟ حائض. فالحاصل في هذه المسألة ان اغلب النساء واكثر النساء واقوال اكثر اهل العلم ان الحامل لا تحيض. لكن لو جاءها الحمل، لو جاءها الحيض مضطردا، يعني ايه مضطردا يا اخوانا؟ يعني مستمرا معها كل شهر ويأتي على صفته المعروفة، يعني يأتي أسود ثخين نتن لا يتجمد، لو جاء بهذه الطريقة نقول لها أنت حائض، معناها حامل. لكن هذا كما قلنا يأتي إيه؟ نادرا جدا أو قليلا جدا. طب هنا مسألة، لو أن امرأة حامل وانقطع عنها دم الحيض شهرا شهرين ثلاثة ثم أتاها الدم بعد ذلك، هل يعد هذا حيضا؟ الجواب لا، قولا ايه؟ واحدا. طب ليه؟ احنا قلنا عشان نعتبر ان هذا حيض لازم يأتي على الصفة التي نعرفها ويأتي مضطردا كل شهر، يأتي ايه؟ مضطردا كل شهر. لكن لو انقطع بعض الوقت وجاء بعض الوقت نقول هذا ليس ايه؟ ليس بحيض، انما هو دم فساد او دم استحاضة، يعني لا يعد حيضا. يبقى الحاصل في مسألة الحامل هل تحيض ام لا، الحاصل ان الحامل الاغلب انها لا تحيض، وهذا قول اكثر اهل العلم، لكن من النادر ان يحدث هذا، فلا نعده حيضا إلا إذا جاء بصورة مضطردة مستمرة كل شهر على الصفة التي نعرفها لدم الحيض. طيب السؤال اللي بعد هذا، احنا قلنا أقل سن للحيض 9 وأكثر سن 50، وقلنا هذا في الغالب 90 كتير قوي، وحد فيهم بيعيش حد 90؟ طيب طيب ما هو أقل الحيض؟ يعني الحيض ده بيقعد كم يوم؟ وأكثر الحيض أيضا بيقعد كم يوم؟ العلماء برضو قالوا أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوم، وغالبه كم؟ 6 أو 7 أيام. لكن برضو هنسأل سؤال، احنا عاوزين نتناقش عشان نفهم، لأن دم الحيض ده غالبا لما تسأل العلماء في مسائل الحيض تجد اختلافات كثيرة، لأن هذا الموضوع يعني فيه خلاف، لأن الحكم فيه يا أخوانا، الحكم في الجواب المرأة، الحكم إيه؟ المرأة. لو أن المرأة نقلت لك الصورة كما هي تستطيع أن تفتيها بسهولة، لكن أحيانا يحدث الاختلاف من أن المرأة تنقل الصورة إيه؟ يعني غير صحيحة. فبنقول إن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوم، وغالبه 6 أو 7 أيام. طيب نسأل أنفسنا، لو أن امرأة نزل عليها الدم 20 ساعة، نقول لها أنت مش حائض على الصفة التي نعرفها. طب لو أن امرأة نزل عليها الدم 15 يوم، نقول لها ده حيض. طب لو نزل 16 يوم، في اليوم 16 كان دم زي الدم اللي نزل 15، نقول لها والله ده مش حيض. لا، يبقى نقول برضو زي ما قلنا في مسألة السن، نقول أن الغالب الغالب إن أقل الحيض بيكون قد إيه؟ يوم وليلة، وأكثره بيكون 15 يوم، ده الغالب. لكن لو نزل في اليوم 16 و17 على الصفة التي نعرفها، نقول ده حيض ولا ما نقولش؟ نقول هذا إيه؟ نقول هذا حيض. ولو نزل أقل من يوم لكنه شكله وصفته دم حيض، نقول هذا إيه؟ هذا حيض. السؤال اللي بعد ذلك، بين الحيض والحيض يسمى الطهر. الطهر اللي هو ايه يا اخواني؟ بين الحيضتين يسمى ايه؟ طهر. طب المدة اللي بين هذا الحيض والحيض التالي له كم يوم؟ يعني الطهر اقله كم يوم؟ بعض اهل العلم قالوا اقل الطهر 13 يوم. يعني بين الحيضة والحيضة كم يوم يا إخواني؟ 13 يوم. طيب امرأة حاضت وطهرت، ثم بعد 10 أيام نزل عليها الدم، نقول لها أنت حائض ولا دم فساد؟ على القول هذا ما نقولهاش أنت حائض، لأن أقل طهر لازم يكون قد إيه؟ 13 يوم. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يصوب هذا القول، لم يصوب إيه؟ هذا القول. قال لا، طالما إن الدم حتى لو نزل بعد 9 أيام، بعد 10 أيام من الطهر الأول، طالما نزل على صفة الحيض نسميه إيه؟ حيض. وبرضو ممكن نخرج من هذا ونقول إن الغالب الغالب عند النساء ان فترة الطهر بتكون 13 يوم او 15 يوم، واحيانا تستمر الى 23 يوم، دي فترة الايه؟ الطهر بين الحيضتين. لكن لو حدث ان الدم نزل في اقل من هذه المدة بننظر اليه، ان كان شبه الحيض يبقى ايه؟ نعده حيضا، وإن لم يكن شبه الحيض فلا يعد إيه؟ حيضا. طيب السؤال الذي بعد ذلك، فترة الطهر دي، الطهر يعني إيه الأول يا إخواني؟ بين الحيضتين. فترة الطهر دي في حد لأكثرها؟ الجواب لا، لأن المرأة ممكن ينزل عليها الدم هذا الشهر وتظل طاهرة شهرا شهرين 3 4، يمكن أن يحدث هذا. ولذلك نقول إن أكثر الطهر لا حد له، أكثر الطهر إيه؟ لا حد له، يعني يمكن أن تطهر المرأة شهر أو شهرين أو 3، فهذا يسمى كله إيه؟ طهر، ولا يعني نستغرب من هذا. لا، ده احنا بنتكلم لو في مسألة الحمل، في مسألة الحمل، لو ان الحيض جاء على الصفة اللي كان بيأتيها قبل الحمل مستمرا مضطردا وعلى صفة الحيض نعده حيضا. ايوه ده بيختلف يا اخويا، يسأل هل في طهر بيمكث يعني شهرين او 3؟ الجواب نعم. وهذا يرتبط بايه يا اخواني؟ يرتبط بحاجة اسمها الوراثة. يرتبط بإيه؟ بالوراثة. هناك من النساء من تحيض في الشهر مرة، وهناك من النساء من تحيض 20 يوما ثم تطهر 4 أشهر. طيب ده يعني موجود المقياس بتاعه إيه؟ الوراثة، يعني نساءها أقاربها كلهم هكذا، كلهن إيه؟ هكذا. فهذا مرتبط بمسألة الوراثة بين النساء أو بين الأقارب من النساء. هناك من تطول مدة طهرها، وهناك من طهرها معروف 23 يوم أو 20 يوم، معروف هذا إيه بين النساء حسب الوراثة في العائلة والأقارب. طيب السؤال الذي بعد ذلك، المرأة حاضت، طيب ما هي علامات الطهر؟ ما هي علامات الطهر؟ امتى المرأة بقى تقول اصبحت الان طاهرة؟ هناك علامتان. العلامة الاولى تسمى القصة البيضاء، القصة البيضاء. القصة البيضاء هذه سائل ابيض ينزل من المرأة عند انقطاع الدم، فإذا رأت المرأة هذا السائل الأبيض عند انقطاع الدم تكون طاهرة، تكون إيه؟ طاهرة. طيب ممكن تأتيك امرأة وتقول أنا لم أرى القصة البيضاء هذه في حياتي، نقول في علامة تانية، في علامة تانية للطهر، ألا وهو الجفوف. الإيه؟ الجفوف. يعني إيه الجفوف؟ المرأة تضع قطنة في مكان الدم وتخرج القطنة عند انقطاع الدم فلا تجد أثرا للدم، يكون الدم جافا، أصبح هناك إيه؟ حالة من الجفوف. إذن علامات الطهر يا إخواني كم علامة؟ علامتين، إما أن تنزل على المرأة القصة البيضاء وهو سائل أبيض ينزل عند انقطاع الدم في آخر الحيض، وهذا يكون علامة على الطهر. وإن لم توجد هذه العلامة عند المرأة فتلجأ إلى العلامة الأخرى وهي علامة الجفوف، بأنها تضع قطنة فلا تجد أثرا للدم في هذه القطنة، وتكون هذه العلامة الثانية على الطهر، ألا وهي علامة الجفوف. طيب أحيانا في آخر أيام الحيض ينزل على المرأة صفرة وكدرة. يعني ايه صفرة وكدرة؟ دم لكنه شبه الصديد، دم بس شبه الماء العكر. ده بينزل امتى يا اخواني؟ بينزل في اخر ايام الحيض. نقول للمرأة اذا نزل عليك صفرة او كدرة اخر ايام الحيض تعتبرين هذا حيض، تعتبرين هذا ايه؟ حيض. كدرة او صفرة. طيب لو ان المرأة طهرت يا اخواني، عارفين طهرت ازاي؟ يعني بالقصة البيضاء بالجفوف. طهرت المرأة ورأت صفرة او كدرة، رأته امتى يا اخواني؟ بعد الطهر. ماذا تعتبره المرأة؟ تعتبره طهرا، تعتبره ايه؟ طهرا، يعني لا تعد ذلك شيئا، لا تعد ذلك شيئا من الحيض. يبقى عندنا مسألتين، لو الصفرة والكدرة متصلة بأيام الحيض تعتبر المرأة ايه؟ حيض. طب لو ان الصفرة والكدرة كان بعد الطهر، كان بعد الايه؟ الطهر، فلا تعده المرأة شيئا، يعني لا تعده شيئا من الحيض. وفي هذا كانت تقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. لكن لو رأته والحيض يعني يستمر معها فتعتبره حيضا. بعد ذلك يا إخواني نتكلم عن المسائل التي تمنع منها الحائض. يعني عاوزين نقول إيه اللي يحرم على الحائض، إيه اللي يجب عليها، إيه اللي يباح مع الحائض. هنتكلم أولا عن جواز استمتاع الرجل بالمرأة الحائض، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني تستمتع من المرأة الحائض بكل شيء، لكن لا تجامعها في الفرج. اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. طيب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وقيل له: ماذا يحل للرجل من امرأته الحائض؟ النبي عليه الصلاة والسلام أجاب، قال: ما فوق الإزار. عارفين الإزار اللي هو إيه؟ الإزار اللي هو ثوب يلبس يغطي من السرة إلى إيه؟ إلى أسفل الركبة. طب حديث يقول اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني استمتع بالمرأة بكل شيء لكن لا تجامعها. حديث الثاني يقول: ما فوق الإزار بس. فقالوا الحديث الأول: اصنعوا كل شيء إلى النكاح، لمن يملك نفسه. لمن إيه؟ يملك نفسه، يعلم إنه لو استمتع بالمرأة لا يتجرأ فيجامعها ويرتكب المحرم. لكن الذي لا يملك نفسه ويعلم ضعف نفسه فيعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما فوق الإزار. يبقى استمتع بامرأته بما فوق الإيه؟ الإزار. طيب، لو أن رجلا تجرأ وجامع امرأته وهي حائض، نقول هذا حرام. هذا إيه؟ حرام. طيب، له كفارة؟ الإمام أحمد رحمه الله أورد في ذلك حديثا وقال: ما أحسنه من حديث. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن يتصدق الرجل بدينار أو نصف دينار. طيب، كلمة أو تفيد إيه؟ تفيد التخيير، يعني أنت كما ترى تصدق بدينار أو بنصف دينار، هذا التخيير. وقال بعض أهل العلم: لا، من جامع امرأته في أول الحيض والدم غزير يتصدق بدينار، ومن جامعها في آخر الحيض والدم يعني يكاد ينقطع يتصدق بنصف إيه؟ بنصف دينار. طب هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وأوجب الكفارة على من جامع امرأته وهي حائض. أما الأئمة الثلاث فقالوا يعني أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يوجبوا الكفارة، إنما قالوا هو آثم وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره. رحمك الله. لكن يا إخواني، الذي أراه راجحا هو ما ذهب إليه إمام أحمد رحمه الله من وجوب الكفارة، وأن نعمل بما جاء على لسان ابن عباس أن يتصدق الرجل بدينار أو نصف دينار، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا الشيخ محمد ابن إبراهيم اختار هذا القول أيضا. طيب، انت عيد لي كل حاجة، خليك طيب. بشوف هقول لك، عشان مش عارف والله لازم كده تحرجني قدام الناس. ايوه نعم، ماشي. طب الوقت يا اخواني، عاوزين احنا قلنا الاشياء اللي ممكن يستمتع بها الرجل مع المرأة كذا وكذا. اذا كان يملك نفسه نقول له اصنع كل شيء الى النكاح، اذا كان لا يملك نفسه نقول له ما فوق الايه؟ الازار. ايه اللي يحرم بقى على الحائض او تمنع منه الحائض؟ 10 أشياء في مذهب الإمام أحمد رحمه الله يمنع الحائضة منها. الأول يمنعها من الصلاة وموجب الصلاة، حد يعرف يقول لي المرأة الحائض لا تصلي؟ طب ايه معنى موجب الصلاة؟ انها لا تقضي، بارك الله فيك، انها ايه لا تقضي الصلاة بعد الطهر من الحائض. يبقى المرأة الحائض بتمنع من الصلاة وموجب الصلاة، تمنع من الصوم والطواف، دول كم يا اخواني؟ اربعة. تمنع المرأة الحائض من الصلاة وان تقضيها يعني موجب الصلاة، وتمنع من الصيام والطواف، دول كم حاجة يا اخواني؟ اربعة. ثلاثة اللي بعد كده، تمنع من قراءة القرآن ومس المصحف والمكث في المسجد، يبقى لا تدخل المسجد، لا تمس المصحف، لا تقرأ القرآن، دول كده سبعة. تمنع الحائض عند الإمام أحمد من الصلاة وقضاء الصلاة، الصيام، الطواف. الثلاثة اللي جايين دول بقى نحن نختلف مع الإمام أحمد في منع الحائض من هذه الثلاثة، ألا وهي قراءة القرآن، مس المصحف، المكث في المسجد. لما أحمد يرى أن المرأة الحائض تمنع من هذا، لكن أنا أرى أن الرأي الراجح في هذه المسألة أن المرأة لا تمنع لا من قراءة القرآن ولا من مس المصحف ولا من المكث في المسجد، وستكلم بالتفصيل إن شاء الله. الشيء الثامن، يحرم عليها الوطئ، يعني لا يجامعها زوجها، الوطئ يعني لا يجامعها زوجها. بقولنا كم حاجة يا إخواني؟ ثمانية: صلاة، قضاء الصلاة، صيام، طواف، مس المصحف، قراءة القرآن، المكث في المسجد، الوطئ أو الجماع. طيب أيضا تمنع المرأة الحائض من الاعتداد بالأشهر، يعني ايه الكلام دول؟ مش لما يكون امرأة لا تحيض وطلقها زوجها، عدتها قد ايه يا اخواني؟ ثلاثة أشهر، عدتها ثلاث شهور. طب لو انها كانت تحيض نقول لها لا تعتدي بالايه؟ بالأشهر، ما عادش ينفع لا تعتدي بالأشهر، إنما تعتدي بالحيض أو بالقرء، تعتدي بالحيض أو بالقرء. الأمر الأخير الذي تمنع منه المرأة أن المرأة إذا كانت حائضا فلا تطلق، لا تطلق طلاق سني. طيب أوضح هذا الأمر، مش احنا عارفين ان في حاجه اسمها الطلاق السني وفي حاجه اسمها الطلاق البدعي. الطلاق السني ان الرجل يصبر على امرأته حتى اذا طهرت من الحيض بقت طاهره، لا يجامعها في هذا الطهر ويطلقها، او يطلقها وهي حامل استبان حملها، ده اسمه طلاق سني، أن يطلق المرأة في طهر، طهر من حيض يعني، لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل، هذا طلاق سني ويقع عند كل العلماء. طيب الطلاق البدعي، إن واحد يطلق امرأته وهي إيه؟ وهي حائض، ده اسمه طلاق إيه؟ بدعي، يعني مبتدع. هل يقع ولا لا يقع؟ هذا يعني خلاف كبير جدا بين أهل العلم. فنقول إن المرأة الحائض لا يصح لزوجها أن يطلقها وهي إيه حائض، بل يصبر عليها حتى تطهر ولا يجامعها في هذا الطهر، ثم إن شاء أن يطلقها طلقها. فيحرم على الحائض كما ذكرنا يا إخواني 10 أمور عند الإمام أحمد رحمه الله الصلاة وموجب الصلاة يعني قضاءها صيام الطواف مس المصحف قراءة القرآن المكس في المسجد الوطء أو الجماع والاعتداد بالأشهر لا تعتد بالأشهر إنما تعتد بالحيض وكذلك سنة الطلاق من طلق امرأته وهي حيض فقد ابتدع ووقع في الطلاق البدعي. ذكرت منذ قليل أننا نختلف مع القول الذي يقول إن المرأة الحائض تمنع من قراءة القرآن تمنع من مس المصحف تمنع من المكث في المسجد، والذي أراه صوابا وراجحا في هذه المسألة أن هذه الأمور لا تحرم على المرأة الحائض، وهناك أدلة كثيرة في هذا الموضوع. دليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس. الدليل الثاني أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد يعني تنظف المسجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تجلس في المسجد طول عمرها، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها من المسجد أيام حيضها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة وهي ذاهبة إلى الحج قال فعلي كل شيء إلا يا إخواني إلا الطواف، ما قالش النبي عليه السلام افعلي كل شيء إلا الطواف ودخول المسجد لا إلا الطواف، يعني لم يمنعها من شيء إلا إيه إلا الطواف. وأيضا كان يعيش في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة هم الفقراء من المسلمين والمسلمات، وكان من بنيهن نساء، ولم يوعد أن الصحابة أخرجوا النساء من المسجد أيام حيضهن أو نقل إلينا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة القوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة دي يعني سجادة اللي بيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، الحصير أو يعني شيء يصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة القوية جدا قاعدة عندنا اسمها البراءة الأصلية، يعني ليس هناك دليل يمنع المرأة من قراءة القرآن ولا من مس المصحف ولا من المكث في المسجد. ولذلك تجد يعني أقوال كثيرة لأهل العلم منهم مثلا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله يقول ليس هناك دليل صحيح صريح يمنع الحائض من دخول المسجد أو قراءة القرآن أو مس المصحف، فيجوز للمرأة أن تدخل المسجد تستمع لدروس العلم أو غير ذلك. وأيضا إذا دعت الحاجة المرأة إلى قراءة القرآن فهذا يؤكد عدم منعها، مثلا امرأة لها ورد يومي تقرأه نقول لها اقرأي، امرأة مثلا تنسى القرآن لو أنها لم تقرأه أيام الحيض نقول لها اقرأي، امرأة تعلم الصبيان في المدرسة أو ما إلى هذا نقول لها اقرأي. فإذا كانت هناك حاجة مثل الحاجات التي ذكرناها فهنا نقول أنه لا تمنع المرأة الحائض من قراءة القرآن أو مس المصحف أو المكث في المسجد. وإذا يعني المرأة أمسكت المصحف بأن تلبس جوينتي أو بخرقة أو ما إلى هذا فهذا شيء حسن، لكن يعني لا أجيبه عليها. أيضا إتماما للموضوع يا إخواني، الذين منعوا الحائض من دخول المسجد مثلا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وأنا ذكرت منذ قليل قول العلماء لم يثبت دليل صحيح صريح في هذه المسألة، ولذلك لا نمنع استنادا إلى البراءة الأصلية وأنه لم يرد نهي عن ذلك الأمر. أيضا من الأدلة أدلة المانعين قالوا ويعتزل الحيض المصلى. لما خرج الحيض في صلاة العيد النبي عليه الصلاة والسلام قال يعتزل المصلى، والمقصود بكلمة المصلى هنا يعتزلن الصلاة، يعني لا يصلين، لا يصلينا، إنما ليس المقصود بذلك المسجد. وأيضا ذكروا الأوامر الواردة في السنة وفي غير ذلك من تنظيف المساجد وحمايتها من القاذورات. فنقول إن هذه الأوامر كلها تحمل على نظافة المسجد ولا تحمل على منع المرأة الحائض من دخول المسجد. نكمل إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. لكن إخواننا اللي حضروا درس الحيض ياريت يعني يواظبوا على الدرس القادم عشان يبقى عندهم إن شاء الله يعني صورة متكاملة عن هذا الدرس. قدامكم حوالي 90 سؤال. المهم الأخ الفاضل جاب لكل واحد نسخة إلاني، ليه بيعمل معايا كده؟ ليه مش عارف. أنت محمد أمر يلا الله. الأول يا إخواننا الطهارة لغة هي إيه؟ النظافة. تكمل أنت بقى. شرعا هي رفع الحدث وزوال الخبث. طيب ما شاء الله أنتوا كويسين أهو. طيب نمرة 12، نمرة 12. الماء ينجس إذا إيه؟ طيب إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاثة، لون طعم ريح، بس بإيه؟ بنجاسة تحدث فيه. لكن لو تغير اللون أو الطعم أو الرائحة بشيء طاهر نقول هذا إيه؟ هذا ليس نجسا. طيب السؤال 15، القلتان كم قربة؟ خمس قرب. طيب السؤال 22، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. الصحفة دي قلنا إناء أو طبق يكفي خمسة بس. عم حرام عليك. العشرة اللي هو الجفنة أو القصعة يعني. ماشي. ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هتحلوا إن شاء الله عز وجل التسعين دول في البيت كده على قد ما تقدر، وبإذن الله يعني بعد المحاضرة القادمة إن شاء الله أحل لكم معكم كل ده إن شاء الله بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.